جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل صح حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ نعم، الحديث صحيح كما حكم بهذا الأئمة حققون، ولا شك في ذلك، وتفسيره كما تقدم، لأن هذا لا يدل على المشابهة بوجه، ولكن العلماء قالوا أن هذا معناه أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والصورة لا تدل على التشبيه، فإن يقال للشيء على صورة كذا ولا يدل على التشبيه، وإنما يدل على إثبات حقيقة. والإمام أحمد لما سئل عن هذا قال: أؤمن به على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان يتوقف عند حدود علمه، ولو لقي الله وهو متورع أن يتكلم في حديث اشتبه عليه فهو على سبيل النجاة، لكن لو خاض فيه بعقله لربما ضل. ولهذا كان أئمة السلف ما كانوا يتكلمون في مثل هذه الحديث ويأخذون فيها، وإنما يؤمنون بها ولا يكثرون من الخوض فيها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: شيخنا، لو تفضلتم أن تنبهوا الطلاب على عدم حجز الأماكن بكتب العلم، لأنه يقع من الناس أنهم يتخطون هذه الكتب. نعم، الحجز فيه محذور من جهتين: من جهة الحجز للمكان هذا لا يجوز، المكان لمن سبق إليه فلا ينبغي أن يحجز المكان. الأمر الآخر مثل ما ذكر السائل بكتب العلم أو بالمصحف، وهذا خطير، فحجز الأماكن بالكتب أو بالمصحف هذا فيه محذور، وهو تعريض هذه المصحف والكتب للامتهان، لأنها قد تتخطى وقد قد تدعس بالأقدام لمن لم يتنبه لذلك. فينبغي عدم فعل هذا الأمر، خاصة أن الله يسر هذه الوسائل، وأصبح الآن في كل من يجلس في الحلقة يسمع الدرس عن طريق هذه المكبرات بحمد الله، وكل يشترك في الأجر. ولا شك أن التبكير والدنو أن فيه فضل ودليل على الحرص، لكن هذا ينبغي أن يكون بعدل، مثل السبق للصف الأول يكون بسبق شرعي، السبق إلى الدروس يكون بالسبق الشرعي ولا يكون هناك اعتداء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة قول من يقول الذي يترك الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته إلى درجة الكفر فهو المبتدع؟ ترك الصلاة، أعد السؤال. الذي لا يترك الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته إلى درجة الكفر فهو المبتدع. هذا خطير. أولا، المبتدع الذي لم يبلغ ببدعته حد الكفر، والفساق من المسلمين الذين لم يخرجوا من الإسلام بكفر أو شرك، فهؤلاء بإجماع أهل السنة أن الصلاة خلفهم صحيحة. ولهذا قال العلماء: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. ولو أن رجلا ترك الصلاة خلف مبتدع لا يكفر ببدعته، أو فاسق معتقدا أن الصلاة باطلة، فذكر العلماء أن هذه بدعة. ولهذا ذكروا أن من فعل الخوارج ومن بعض من خرج عن السنة أنهم ما يرون الاقتداء بأئمة المسلمين. سئل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد لما حصر في البيت وأصبح يصلي بالناس رجل من هؤلاء، فسئل رضي الله عنه، وهؤلاء مبتدعة وطعنوا في عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه، فسئل عثمان رضي الله عنه قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن الإمام إذا أحسن فإحسانه لك وله، وإذا ساء فإساءته على نفسه. أما ترك الصلاة خلف المبتدع أحيانا من باب الهجر والزجر له عن بدعته، فهذه فعلها بعض الأئمة ولا تنكر، لا إفراط ولا تفريط، فعلها بعض الأئمة لكن بمقصد ولقصد، وهو أن يهجر هذا المخالف الإمام حتى لا ينخدع الناس بمخالفته، لكن بشروط يعني ذكرتها في موقف أهل السنة ذكرها العلماء وليست من تقريري وإنما بما دلت عليه الأدلة أنه إذا ترك الصلاة خلف هذا لا يترتب عليه تعطيل الجماعة بحيث يمكن أن يترك الصلاة خلف هذا المبتدئ ويصلي في مسجد آخر. ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية تنبه لهذه المسألة العظيمة قال لماذا كان السلف يصلون الجمع والعيدين خلف الأئمة ولو كانوا فجارا وكانوا لا يصلون خلف هؤلاء في الصلوات الخمس؟ قال لأن الصلوات الخمس من يصلي بالناس كثير وأما الجمع والعيدين فكانت في عهد السلف الإمام واحد والآن تعددت الجمع والعيدين فأصبح حكمها حكم الصلوات الخمس. فإذا تركت الصلاة خلف هذا الرجل من باب الزجر له وهذه لها شروط وأن يكون الذي يفعل هذا إمام يقتدى به أما أنت مغمور لا يعرف الناس بل قد يتهمونك بأنك مفرط في الصلاة فهذا ما ينفع الناس لكن لو ترك هذا عالم ينزجر الناس. ولكن أيضا إذا أدى هذا الترك بأن لا تصلي في المسجد صلي في بيتك تقول أنا أهجر هذا الإمام المبتدع ولا أصلي خلفه وأصلي في بيتي فإن العلماء خطأوا على هذا الفعل وقالوا إن هذا ارتكاب مفسدة أعظم من المفسدة التي أو من المصلحة التي تطرب بهجر ذلك المبتدع. إذن يا أخوان هذه مسائل ليست مجال للآراء ولقول فلان وفلان مسائل منضبطة وارجعوا إلى كتب أهل السنة وإلى كتب العلماء المحققين وهي ليست مجال للرأي وإنما هي محل إجماع بإجماع أهل السنة أن المسلم الذي وقع في بدعة لا تخرجه هذه البدعة عن أصل الدين لأن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما ليس بمكفر وكذلك الفاسق فالصلاة في نفسه صحيحة والاقتداء به صحيح لكن قد تترك الصلاة خلفه من باب الزجر له بشروط وضوابط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما قول فضيلتكم في من يقول لا أكره المبتدع لشخصه وإنما لقاء دينه ولا أكره شخصه؟ هذا من التهاون ومن التلاعب بأمر الدين. يقال لا أكره المبتدع لشخصه وإنما لبدعته بل قال بعضهم قولا عظيما قال بعضهم نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته وإنما نحبه للرسالة ولأمور خطيرة جدا إنما الذوات تقوم بها الصفات والأفعال فهذا المبتدع قام به الفعل وأنت تبغضه وتبغض فعله يوم القيامة الحساب لأفعال مجردة ولا لأناس فريق في الجنة وفريق في السعير والعقوبات في الدنيا قامت للأفعال ولا للذوات؟ كيف هذا من التلاعب بأمر الدين. بعض الناس يقول أنا أحترم شخصه ولكن أكره بعض. كيف تحترم شخصه؟ هذا الشخص هو الذي قامت به البدعة وهذا الشخص هو الذي قامت به السنة ولهذا تحب في الله وتعادي في الله تبغض في الله وتحب في الله تكرم في الله وتهين في الله. أشداء على الكفر رحماء ما قال أشداء على الكفر رحماء بخصال الإمام إنما قامت الخصال بأصحابها. نعم الناس أصلا خلقوا خلقهم الله عز وجل من بشر من آدم ولكنهم بأفعالهم منهم ما هو ممدوح ومنهم ما هو مذموم ومنهم من يوالى ومنهم من يعادى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض إخواننا يقول أن الترضي على الصحابة في كل موطن